السؤال الأول من أسئلة الثلاثة يقول: إذا كانت الكنية عند العرب للتعظيم فما التوجيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ماذا فعل النغير لصغير؟ توجيه ذلك أن يقال إن هذا الصغير اسمه كنيته، ومن علوم الحديث معرفة من اسمه كنيته، فإن العرب قد تجعل الاسم كنية فتسمي الوليد الذي ولد بأبي فلان ولا تجعل له اسما، فهذا الابن لأبي طلحة سماه أبو طلحة رضي الله عنه أبو عمير، فاسمه كنيته ولم يثبت أن له اسما آخر. ذكر بعضهم أن اسمه حفصا، أن اسمه حفص، ولكن الصحيح أن اسمه كنيته، فقوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير لأنه ليس له اسم إلا هذه الكنية، وحينئذ لا يكون هذا قادحا فيما ذكرنا. ثم إن هذه المسألة التي ذكرناها فيما يتعلق بالكنية وأوردت إشكالا عند الإخوان بسبب عدم الفهم لحقيقة المسألة، وحقيقة المسألة هي أن تعريف الإنسان نفسه بالكنية مكروه، لأن الكنية موضوعة للتعظيم، فالمقصود تعريفه نفسه، أما مخاطبته هذا شيء آخر، لكن أن يسأل الإنسان من معي يقول أبو فلان هذا مكروه، والعرب تستقبحه أصلا، حتى تغيرت فطر العرب في هذه الجزيرة قبل سنين ليست بالكثيرة، ولم تكن العرب إذا سئلت من معي أو من أنت يقول أنا أبو فلان، وإنما يقول فلان ابن فلان الفلاني، وعلى هذا أدركنا كبار السن ولم يكونوا يذكرون كناهم. فهذا وجه ما استظهره الحافظ ابن حجر واختاره شيخنا بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، أن تعريف الإنسان نفسه بالكنية مكروه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.